بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والفساد والإفساد، وأن هذا من ضمن أدوارهم الكبرى لتحطيم المجتمعات ونشر الرذيلة، لأن الشخص الفاسد يكسو الران قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران عندما يكسو قلبه يصبح في عماية، لا يرى الحقائق، لا يبصر الحقائق، يصبح كالثور الهائج لا يرى إلا غرائزه، فهم لذلك يفعلون هذه الأمور، يجعلون الإنسان فقط يلبي نداء الغريزة ويتحول إلى حيوان، وبعد ذلك طبعا يصبح طيعا لديهم، يفعلون به ما يشاء، لأن هذا الإنسان لا خلق له، لا قيمة له، لا كرامة له. ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك عن دور المستكبرين في نشر الفساد الأخلاقي، وخاصة في نشر الفواحش، وقلنا إن هذه الفواحش دليل على موقفهم الحقيقي من المرأة. عندهم الآن في الغرب ما يسمى بالصداقة بدل الزواج، يعني الشخص الواحد تكون له صداقات متعددة، لأن الزواج عندهم يصبح الزواج فيه مسؤوليات، ولذلك هم يشجعون الصداقة ويعددون الصداقة، يعني الرجل الواحد عنده صديقات متعددات والمرأة كذلك، وبالتالي يعيشون يعني شد يعني ربما في هذا الباب أكثر من الحيوانات نفسها، يعيشون وكأنهم في غابة لا قيمة للكرامة عنده. ثم عندما يأتي أولاد لا يعرفون أباءه، وهذا أكبر امتهان للمرأة. أي مرأة في بين البشر جميعا تحب أن يكون لها زوج وبيت ومستقرة وأولادها أمامها، عاطفة الأمومة موجودة في الفطرة الإنسانية، لكن هم يقضون على هذه الفطرة بحيث تصبح المرأة أو يصبح كذلك الرجل مجرد مؤد لغريزته بعيدا عن هذه المعاني جميعا. ولذلك الشريعة الإسلامية شددت في الفواحش وفرضت عليها عقوبات دنيوية وبالإضافة إلى العقوبات الأخروية الكثيرة. ثم ذكر سيد عبد الملك الخطوات التي يقومون بها لتحقيق ذلك، فقال يدفعون بشكل عجيب جدا بالناس إلى الاختلاط الفوضوي، ويدفعون بشكل عجيب وبشكل ملفت إلى الربط بالعلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، ويسمونها بأسماء مختلفة، الحب والهوى وغيره، حتى أصبحت هذه الكلمة لا تدل على الطهارة. الحب، المؤمنون يحبون الله، يحبون الصالحين، المودة بين المؤمنين، المودة، فهم فسروها تفسيرا غريزيا، أصبحت هذه اللفظة عندهم تدل على العلاقات المحرمة وبصورتها البشعة، ويسعون بشكل مكثف إلى كسر الحواجز الفطرية والإيمانية المهمة، ويسعون بشكل مكثف إلى دفع النساء إلى التبرج الفاحش وإلى محاربة الاحتشام والعفة وإلى تشويه الاحتشام والعفة، يعني حتى المرأة التي تلبس حجابا يصورون أنها مناقضة، لأنها ليس لها حقوق أو أنها مظلومة أو أنها مسجونة في حجابها، يعني المرأة العارية يصورونها بصورة أنها محترمة، وهم يهينونها طبعا، هم يشعرون في أنفسهم بأن هذه المرأة فاسدة وعاهرة ولا قيمة لها، ولكن في تعاملهم عكس ذلك، يصورون المرأة المحتشمة بتلك الصورة، مثل ما ذكرنا عن قوم لوط، يعني يصورون الطاهرة يحتقرون الطاهر ويسخرون منهم. يقول أما إعلاميا فيروجون لذلك بالمشاهد الخليعة والإباحية، وطبعا مما لا عد له، قنوات ومواقع كلها دورها ترويج هذه الأمور والضخ لمواد مفسدة ومؤثرة تأثيرا سيئا لإفساد ذكاء النفوس. تلك المشاهد طبعا تنطبع في النفوس فتبعدها عن فطرتها السليمة. ثم تحدث عن سعيهم لفصل المرأة عن أسرتها وآثار ذلك، فقال ويسعون أيضا لفصل المرأة عن أسرتها وكيانها المجتمعي، يحاولون أن يفصلوها عن أسرتها، لا تبقى مرتبطة بأسرتها، يقولون لها أنت حرة، لا يمكن لوالدك ولا لوالدتك أن يفرض عليك ما يريدان، ولا يمكن للمجتمع أن يفرض عليك ما يريد، ويدعون إلى ما يسمى بحرية الجسد، تقول المرأة هذا جسدي وللحق في أن أتصرف فيه كما أشاء، يشيعون هذه الثقافة، وهم طبعا يستفيدون من ذلك، لإرواء غرائزهم. يقول لا تبقى مرتبطة بأسرتها لكي يسيطروا عليها هم، حتى أن المنظمات في بلدنا سعت إلى تسفير النساء من البلد إلى بلاد أوروبا وغيرها واستقطابهن وتسفيرهن لوحدهن، ويشترطون ألا يكون معها محرم. يعني هذا دليل على هذه الجرائم وهذه النيات الخبيثة. مرأة تسافر إلى بلاد كلها حرمات وكلها فساد وحدها، يعني مع أن الرجل حتى الرجل في الأصل ألا يسافر وحده، فكيف بالمرأة ألا يكون معها أحد من أقاربها؟ أن تسافر إلى أوروبا، إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى بلد بعيد هنا وهناك، ليتمكنوا هم من اصطيادها وإفسادها وإضلالها وتحويلها إلى عنصر منفصل عن مجتمعه، عن أسرته، ومرتبطة بهم وهم تتوجه منهم، تتحرك بتعليماتهم، تسعى وفق الأنشطة التي يأمرونها بها ويحركونها فيها، فيتحول ارتباطها بهم إلى ارتباط تام، ويحولونها إلى عنصر مفسد في المجتمع، بينما يكونوا قد فصلوها عن أسرتها، عن كيانها، عن مجتمعها، وقطعوا روابطها وأواصرها بهم. وطبعا هم يفعلون هذا الأمر، يبدأون دائما بالنماذج، يختارون نماذج معينة وينشروا هذه الثقافة، ويصوروا المرأة المنحلة الخليعة ويعطونها شهرة كبيرة، سواء من عندنا أو من غيرنا. حتى عندما يصورون مثلا الإنسانية يأتون بتلك المرأة الأمريكية أنجلينا استؤذري ما اسمها، ويقولون هذه المرأة إنسانة وأفضل من 1000 متحجبة، ويصورون لها يعني أحيانا صور خليعة أو غيرها، ويقولون هذه تمثل الإنسانية، أيقونة الإنسانية إلى آخره، أولا لكونها أمريكية، ثم لكونها متبرجة وغيرها. وطبعا المنخادعون عندنا يقولون هذا الكلام، يفضلون هذه المرأة بهذه الصورة. وحتى عندما مثلا نجد مثلا في فلسطين أو في إذا كانت مرأة متبرجة هكذا يعني ظهرت تدافع عن فلسطين ولو بكلام، تجدهم يصورون أنها كأنها هي الرمز، بينما المتحجبات التي استشهدنا أو التي أسرنا والتي قدمنا عشرات أو مئات أو ألاف الخدمات لفلسطين تجدهم لا يهتمون به، يعني كأن عندهم فقط عندما يرون هذا الأمر. هم طبعا يعلمون ما يفعلون، هم نعم يعني نحن لا ننكر أن هؤلاء مقاومين ويؤدون أدوارهم حتى لو كنا متبرجات، ولكن لماذا التركيز على هؤلاء وترك غيرهن من المحجبات؟ حتى دائما يصوروا أن المحجبة كأنه لا لسان لها، لا تتكلم، لا تدافع عن وطنها، لا تتكلم عن شيء. ولذلك هم في كل المجالات يحاولون أن يصوروا كأن الذكيات فقط في المتبرجات، وكأن الحجاب يبعد العقل أو يغطي على العقل أو يكون رانا على العقل، بينما الأمر خلاف ذلك. فلذلك هذه كلها ممارسات يعملونها حتى ينشروا الفساد، ينشروا التبرج. وطبعا التبرج هو أول الفساد، عندما ينشرون التبرج هم يشجعون على الرذيلة وبكل الطرق. وطبعا ما حصل في مصر كذلك، يعني في مصر في بداية ما يسمى بالنهضة ركزوا على هذا الأمر، واختاروا كثير من النساء ليؤدين هذا الدور. يعني كانت مصر كسائر الدول العربية وسائر الدول الإسلامية الحجاب منتشر بصورة، فهم ماذا فعلوا؟ نشروا هدى الشعراوي وغيرها، ثم جاءت نوال سعداوي، وهكذا يشجعون هذا الصنف بحيث يصبح هو النموذج. وكل من لا يلبس الحجاب وكل من ترتدي الحجاب يصورونها بصورة المتخلفة. ولذلك نجد في ذلك الوقت كبار الأدباء وغيره من العلماء ردوا على هذه الظاهرة وبينوا خطرها، مع أنه كان في البداية كانت بسيطة، ولكن بعد ذلك تحولت إلى ما تحولت إليه. طبعا استغلوا مصر لنشر هذه الأمور في الأفلام وفي المسلسلات وغيرها حتى ينشروا هذه الثقافة. ولذلك عندما قامت الجمهورية الإسلامية بفرض الاحتجاب ثاروا عليها، مع أن الشاه كان يفرض السفور، كان النساء الإيرانيات يعانين من هذا الأمر، الصالحات يعانين من هذا الأمر، فهم كانوا يعتبرون الشاه يمثل حقوق الإنسان لأنه كان يدعو إلى السفور، بينما لما جاءت الجمهورية الإسلامية ودعت إلى التستر، لم تدعو إلى الحجاب بصورته الكاملة، ولكن فرضت التستر وفرضت لباس الحشمة والحد الأدنى من هذا اللباس أقاموا عليها كل أنواع الضجيج ويصورونها بصور مختلفة، وما يسمونها شرطة الأداب، يعني تلك التي تمنع كل شخص يعني أثاروا عليه، يريدونهم للشرطة أن توفر الانحلال وليس شرطة الأداب. معنى شرطة الأداب في الحقيقة هي تقوم بدور الحسبة، يعني كل مسلم في الأصل شرطة أداب، كل مسلم إذا رأى منكرا عليه أن ينكره، فهم يريدون لمجتمعاتنا أن تكون بتلك الصورة المنحرفة. ثم ذكر ما يقومون به من نشر أنواع الفواحش الشاذة، فقال يسعون بشكل شنيع وفاضح ومخزن لنشر جريمة الفاحشة المثلية الشنيعة القبيحة، ويسعون لقوننتها وتحويلها إلى حقوق الإنسان ونشرها في العالم وحمايتها بالقانون وتطبيعها، يريدون أن تصبح قضية عادلة. يعني حتى الآن في الغرب زواج المثليين أصبح شيء عادي، وشخصيات كبرى عنده وزراء وغيرهم بهذا الشكل، وأصبح وكأنه ظاهرة عادية طبيعية، وفي المستقبل سيوفرون لها أكثر من ذلك. يعني الآن ربما هناك بعض الجهات تنكرها، ولكنهم يريدون لها أن تصبح قضية بديهية مثل ما فعلوا في كل شيء. يبدأون بالغرس الثقافي، يبدأون بنموذج ونموذجين ثم ينشرونها بعد ذلك. يريدون أن تصبح قضية عادية، سلوكا عاديا في أوساط المجتمع، لا يستنكره المجتمع، لا يعيب من يرتكبونه، لا يشنع عليهم، لا يعترض عليهم، أن يحموهم، يريدون أن يوفروا لهم الحماية القانونية مثل ما هو الحال الآن في الزواج العادي الطبيعي. يريدون أن يتحول ذلك أيضا إلى شيء طبيعي، وطبعا إذا تحول إلى طبيعي يعني الانتكاسة الكبرى، مثل ما حصل لقوم لوط عليه السلام، الذي طبعا واجه أولئك الذين تحولت فطرتهم تماما وانتكست فطرتهم تماما، ولذلك الله تعالى قلب عليهم يعني لانقلابهم وانتكاستهم، كان وعيدهم وكان الوعيد المرتبط بهم هو ما حصل لهم من ذلك الانقلاب. ثم ذكر نشاطهم الكبير في هذا الجانب، فقال ونشاطهم في هذه الجريمة الفظيعة للغاية الشنيعة جدا المسيئة إلى المجتمع البشري بكله نشاط مخزي. أمريكا بنفسها تتبنى هذا الأمر، يعني كما ذكر بايدن أن أمريكا أمة مثلية، وتزين العالم البيت الأبيض بالعالم المثلي دليل، وهو دليل على تبني أمريكا لهذا الأمر. يقول اللوبي الصهيوني يتحرك في هذا الاتجاه، طبعا اللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم في أمريكا، أمريكا تستعمل كيان الصهيوني تستخدمه أداة، ولكن من يتحكم فيها أيضا اللوبي الصهيوني بكل إمكاناته في العالم. ومن أجل ذلك نجد تحرك سياسي، تحرك قانوني، تحرك إعلامي، نشاط واسع، وهذا يبين مدى سوءهم، مدى فسادهم، مدى خستهم، مدى دناءتهم، مدى قذارتهم، ويبين سوءهم وشدة حقدهم، لأنها وسيلة لاستهداف المجتمع البشري بهدف تمييعه، تفريغه من القيم الإنسانية والفطرية، تمييعه حتى لا يمتلك أي ذرة من الشعور بالكرامة والعزة والإباء ليسيطروا عليه، استخدام أساليب ووسائل دنيئة جدا وسيئة للغاية، والهدف من كل ذلك السيطرة على المجتمعات بعد أن تصبح مجتمعات قد تميعت مفرغة من القيم الفطرية والإنسانية. طبعا مجتمعات لا قيمة لها، الشخص الذي يقع في الفواحش والمنكرات يعني يصبح إنسان لا قيمة، مفرغ من إنسانيته، تنتكس إنسانيته تماما، وبالتالي يسيطرون عليه بكل ما أوتوا من قوة. ثم ذكر النتيجة التي يصل إليها الإنسان الذي يقع فريسة لمخططاتهم في هذا الجانب، فقال إذا وصل الإنسان إلى درجة أن لا يمتلك ذرة من الإباء ولا العزة ولا الكرامة ولا القيم الإيمانية، وأصبح إنسانا دنيئا منحطا سيئا فاسدا ذليلا خاسئا لا يقدس أي شيء في هذه الحياة، ليس هناك أي شيء يشعر تجاهه بكرامة، لا يمتلك الغيرة تجاه أي شيء ولا الحمية تجاه أي شيء، هم يريدون أن يحولوا الناس بهذا الشكل حتى يسيطروا عليهم، لأنهم إذا أصبحوا بهذا المستوى اطمأنوا من جانبهم وسيطروا عليهم سيطرة تامة. ولهذا في الغرب يعني الشخص يعني إذا الأب مثلا إذا نهر بناته ونهر أبنائه وحاول أن يربيهم على العفة تجد الشرطة تتدخل وربما تسجن الأب نتيجة كونه تصرف مع أولاده بتلك الصورة، وربما ينزعون منه أولاده. حتى بعض العرب أصابهم هذا في السويد والدنمارك، يعني لأنهم حاولوا أن يربوا أولادهم على الفضيلة فبعدوهم عنه. وهناك من وضعوا لهم أولادهم في أسر مثلية، وبالتالي ما يسمى بجريمة جرائم في السويد والدنمارك خصوصا في خطف الأولاد، وتصوير أن ذلك في حقوق الأطفال، أن ذلك من حق الأطفال أن يمارسوا ما يشاءون. فإذا نهره والده يقولون هذا تصرف منافي لي أو هذا إرهاب وتطرف، ولذلك يأخذون ولده منه ويسلمونه لمن شاءوا بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.